Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Hada dersun min durusi siretin nebiyyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Teqaddemna enne Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme hacara ilel medineti ve arsa kavaidel devle el islamiyye kema atlaqha ba'du muasirine ve benel mezgid aleyhi salatu ve selam. وأمن المدينة وبينا من قبل أحوال أهل المدينة في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منهم الأنصار الذين استقبلوا الرسول أفضل استقبال وكانت هناك منافقون وكان هناك يهود على اختلاف طوائفهم بنو النضير بنو قينقاع بنو قريظة وكانت هناك فئات مشركة لم تزل من الأوس والخزرج وكان هناك أعراب وبدو يحيطون بالمدينة ومتواجدون أيضا بعضهم في المدينة وبدأت الوفود تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبائل شتى ومن أنحاء جزيرة العرب بدأ قوم يهاجرون وبدأ قوم يخرجون من مكة يتجهون إلى المدينة فهذا أزعج المشركين من قريش إزعاجا شديدا وخافوا من أن يتقوى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقوى شوكته وتقوى دولته بهجرة الناس إليه فبدأوا في منع الناس من الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يشوشون على الناس وأحيانا يخيفونهم ويضغطون عليهم بكل قوة بل قد يصل الأمر إلى قتل من تسول له نفسه أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهرت فئة مسلمة في مكة فئة مستضعفة تريد الهجرة ولكنها لا تستطيع أن تهاجر لمنع أهل الشرك لها من الهجرة وهنا المستضعفون بمكة قد ذكر الله شيئا من أمرهم في سورة النساء قال سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فأولئك المستضعفون بمكة كان أمرهم يقتصر على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة ولكن كانت هناك نداءات بين الحين والآخر لحثهم على الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت نصوص تبين فضل هذه الهجرة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم تتلوها نصوص وجاء الترغيب في الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق بل الأذى يشتد على المؤمنين المتواجدين بمكة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستطيعون الخروج بل كان أهل الشرك إذا أرادوا أن يحاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام أجبروا هؤلاء المؤمنين على الخروج معهم لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام فلما خرجت طائفة منهم مع أهل الشرك يوم بدر وعرفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان المسلم الذي مع الرسول يرمي المشركين فيصيب سهمه المسلم الذي في صفوف المشركين فجاءوا إلى الرسول أعني المسلمين الذي معه وقالوا يا رسول الله قتلنا إخواننا حدث كذا وكذا فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا أي قالت لهم الملائكة فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآيات فعذر الله بعضهم بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة. كان ابن عباس آنذاك صغيرا لم يبلغ الحلم وأمه امرأة، أمه أم الفضل زوجة العباس هي امرأة لا تستطيع الهجرة. قال كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة رضي الله تعالى عنهم. الحاصل أن بعض المسلمين كان يسعى جاهدا للهجرة ولكنه يمنع ويؤذى، فلذا كان الرسول أحيانا ولما يعانيه المسلمون بمكة من الأذى يقنط في الصلاة، في صلاة الفجر يقنط أحيانا ويقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، ويدعو اللهم عليك بفلان وفلان، اللهم اجلد وطأتك على مضر. كان يقنط في صلاة الصبح أحيانا ويدعو للمستضعفين في عدة بلاد سواء في مكة أو في غير مكة عليه الصلاة والسلام، بل وصل الأمر به إلى أنه كان يدعو باللعن أحيانا على بعض طوائف المشركين، حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء باللعن. وكان من أصحاب رسول الله من يبذل محاولات لاستنقاذ الأسرى أو لاستنقاذ المستضعفين ونقرهم، والقصة في ذلك شهيرة، قصة الرجل الذي يقال له مرصد ابن أبي مرصد. وهذا مرصد كان صحابيا وكان في الجاهلية له صديقة يقال لها عناق، فلما من الله عليه بالإسلام وفق لأن ينقل الأسارى من مكة إلى المدينة يهربهم أو يحملهم حتى يهربهم. فذهب ذات ليلة فإذا بعناق تراه في الليل، فقالت مرصد؟ قال نعم مرصد. قالت يا مرصد هلما فبت عندنا الليلة؟ قال يا مرصد إن الله حرم الزنا، عفوا يا عناق إن الله حرم الزنا. فلما قال ذلك ذهبت إلى أهل مكة وقالت لهم هذا رجل يحمل أسراكم ويهربهم، فجاءوا يبحثون عليه فدخل في مغارة وبالوا على رأسي وهم لا يشعرون. فلما سلمه الله سبحانه وتعالى ونجاه خرج ففك الأسارى ثم انطلق بهم إلى مكة، وجاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عناقا، فنزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الشاهد أنه كان يحمل الأسارى ينقلهم من مكة إلى المدينة. وقد سبق وبينا أن ناسا سألوا عليا رضي الله عنه يا علي هل عندكم شيء يا آل البيت خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيركم؟ قال ما عندنا إلا كتاب الله وفهم أوتاه رجل فيه. وما في هذه الصحيفة؟ قالوا وماذا في هذه الصحيفة؟ قال فيها كذا وكذا وفيها فكاك الأسير، فكاك أي السعي في فك أسر الأسير. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسعون جاهدين لاستنقاذ المستضعفين، وظهرت للمستضعفين بمكة أحكام شرعية، ظهرت للمستضعفين بمكة أحكام شرعية، وهذه الأحكام الشرعية ما زالت قائمة لكل مستضعف. المستضعف يختلف في حكمه عن غير المستضعف، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد يكون أشخاص مستضعفون في زماننا الآن بل قد تكون دول بكاملها مستضعفة في زماننا الآن، وإذا تصرفت تصرفا معينا قد تدمر أحيانا، فظهرت للاستضعاف أحكام، ولا بد أن تكون للاستضعاف أحكام. فالرجل في حال ضعفه يختلف عن الرجل في حال قوته، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كانت للاستضعاف أحكام، كانت ولم تزل سارية، مبناها على أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وأن الله أباح للمضطرين أمورا ولم يبحها لغير المضطرين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فأصبحت هناك لزاما أحكام تتعلق بالمسلم في زمن الاستضعاف، وهذه لا بد من مراعاتها ومراعاة أحوال المسلمين. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في آية من كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هل معنى قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أي في حال كونكم الأقوى لا تضعفوا، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تهنوا في ولا تحزنوا، أعني آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه في آيات من آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والأخرى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فقوله ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم في حال كونكم الأعلون مبينة بعض البيان لقوله في آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فيبين أن الواو حالية، أي لا تهنوا ولا تحزنوا في حال كونكم الأقوى والأعلى. فليس المعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي أنتم الأعلون بإيمانكم، يعني لا تضعفوا ولا تجبنوا وأنتم الأعلون بإيمانكم، ليس هذا المعنى المتبادر، وإن كان الجزء الأخير صحيحا، ولكن المعنى الذي ارتضاه عدد من المفسرين: ولا تضعفوا عن ملاقاة القوم وطلب القوم في حال كونكم الأقوى، في حال كونكم الأقوى. والله تعالى أعلم، وجه شهير من وجوه التفسير. فالحاصل أن الشخص في حال قوته يختلف عما إذا كان في حال ضعفه، يختلف تماما عما إذا كان في حال ضعفه. لا نقول ببقاء العهد المكي كما هو الآن بما هو، ونلغي آيات تحريم شرب الخمر وآيات السيف، لا، إنما عندنا نصوص عامة تصلح لأي عهد كان، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لأنه يلزم أن نفهم أن الاستضعاف له أحكامه، الاستضعاف له أحكامه. أحيانا كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. أشجع الناس في زمانه نبي الله وكليمه موسى، من أشجع الناس في زمانه، الأنبياء شجعان، ومع ذلك خرج منها خائفا يترقب. فهو في مواجهة دولة وهو شخص وحيد في مجابهة هذه الدولة. فالشاهد من هذا أن الاستضعاف له أحكام وأن القوة لها أحكام. فظهرت طائفة من الأحكام المتعلقة بالمستضعفين في مكة والمدينة مستضعفين بمكة وفي سائر البلاد التي حجب أهلها عن الهجرة في سبيل الله وعن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تستلم من هذه الحقبة من الزمن الأحكام التي تخص المستضعفين أينما يكونون وحيثما يكونون، والله تعالى أعلى وأعلم. ولو صنف رجل أو عالم كتابا قيما في فقه الاستضعاف وكان منصفا فيه لكان له وجه، إن هذا الكتاب قد طبت به عقليات أقوام، كالذي يقول أن لأن أنا أقاتل الصين الشعبية ولو كنت وحدي، لأن الله قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فأفهام قد تضبط إذا خرج لنا كتاب في فقه الاستضعاف، موقف كموقف عبد الله بن مسعود ويرى الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذى ويلقى على ظهره أذى الجزور وهو يصلي ويقول ما أستطيع أن أفعل شيئا، أن شخص ضعيف البنية أمام جبابرة قريش ومعهم السيوف هو مولى من الموالي ما يستطيع أن يغير شيئا. فلا شك أن أمره يختلف عن أمر غيره من الذين ليسوا بمستضعفين، فكان أبو بكر يمنعهم ويصدهم ويقول لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فالاستضعاف له فقه، وليس معنى هذا دعوة إلى الجبن وإلى التخاذل، إنما إنزال الأمور منازلها اللائقة بها. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.